بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يشتاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. لا طيب، السواك سنة عظيمة اعتنى بها الشرع بشكل ملفت للانتباه، ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله عن بكرة أبيهم أن الافتياك سنة يعني مرغب فيها، محبوبة للشارع جدا. والحقيقة أن العلماء لاحظوا هذا الأمر، ولهذا توجد مصنفات كثيرة في السواك وفي فوائده وفي الأحاديث، فيه أحاديث كثيرة جدا فعلا الواقف عليها يلحظ أن الشارع له عناية فائقة بالسواك، وأنه ليس من الأشياء أو السنن التبعية اليسيرة، بل من السنن المهمة التي اعتنى بها الشارع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما صنع قبل أن يموت أنه استاك. وهذا أمر يعني يدل دلالة واضحة على أن المسلم ينبغي أن يعتني بأمر السواك، ويعتني باستعماله في المواضع التي حث عليها الشارع وفي غيرها، وأنه ليس من السنن التي يصلح التساهل فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. السواك يطلق على أمرين، الفعل والعود، فيطلق على نفس العود اسم السواك، وعلى الفعل أيضا نفس الشيء اسم السواك. وقول المؤلف هنا دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، هذا تعريف السواك في الاصطلاح، تعريف السواك في الاصطلاح، وهو تعريف دقيق وجيد وسهل، ويعطي تصور واضح عن معنى السواك في الشرع. وأما التسوك في لغة العرب فهو إما مأخوذ من التردد والتمايل، ولهذا يسمون الإبل إذا مشت لأنها تتمايل وتتردد كأنها تستاك، أو يسمونها تمشي على التساوك، أو مأخوذ من ساك إذا دلك، يقول مأخوذ ساك إذا دلك. أي الأمرين يصلح هو يصلح هو، هم يقولون إما مشتق من هذا أو من هذا، لكن أيهما الذي يصلح أن يكون هو الأصل الثاني؟ لماذا؟ لكن الثاني إذا ساك إذا دلك، يعني هم يقولون في لغة العرب إذا يسمى الإنسان إذا دلك ساك، عرفت؟ الأول يقولون التردد والتمايل، يعني يبدو لي أنا أن أصل اللغة الأول، وأن الثاني مأخوذ من الأول. لماذا؟ لأن الدلك فيه إيش؟ ترديد، فيه ترديد، ليس كذلك؟ فإنسان إذا دلك صار يذهب ويعود وتردد في هذا الأمر. إذن هذا الأمر ما يحتاج إلى بحث يعني أكثر، يبدو أنه مأخوذ من التمايل والتردد في لغة العرب. نعم. ثم قال: ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى. نعم. قال رحمه الله: التسوك بعود لين، سيأتي خبر كلمة التسوس، لكن قوله التسوس بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى، يعني أنه يسن للإنسان أن يستاك إما بعود رطب وهو الأخضر، أو بعود يابس لكنه مندى. والحنابلة يقولون إذا ندي فإنه يندى بالماء، والأفضل أن يندى بماء الورد، بماء الورد، لكن قالوا إذا نداه بماء الورد فإنه يغسله قبل أن يستعمله. فإذا التسوق الآن سيأتي خبر هذا هذه الجملة. التسوق يكون بعود لين، وهذا يحصل بأحد أمرين، إما أن نختار عودا رطبا أخضرا أو يابسا ولكن ننديه بالماء، وحينئذ ينبغي أن يندى بماء الورد فإنه أحسن الأنواع للتنداد، ولعلهم رأوا أنه يسبب أيضا الرائحة الجميلة. نعم. ثم قال: من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. نعم. منق للفم غير مضر احتراز من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح. طيب، يقول: من أراك أو زيتون أو عرجون. أكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث، يعني يرون أن السنة تحصل بالاستياك بهذه الثلاث ولم يذكروا غيرها، لكن فريق من الحنابلة قال أو غيرها، فيجوز بها أو بغيرها مما يشبه هذه الثلاثة. وظاهر عبارة المؤلف أن التسوق بهذه الثلاث أو بغيرها كله على حد سواء، لكن ابن مفلح يقول: ويتوجه أن الأولى بالأراك، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك أو كان يطلب له عود الأراك، فجعله أولى. طيب، قوله: من أراك أو زيتون أو عرجون. العرجون هو ساعد النخل الذي يخرج فيه الثمرة أو تخرج فيه الثمرة، وتصدير المؤلف للتسوق بالعود بهذه ثلاثة أشياء دليل على أنه يرى أنها مقدمة في الجملة على غيرها، وإن كان ظاهر عبارة المؤلف التسوية بينها وبين غيرها، لكن ذكره لهذه الثلاث وتقديمه بها يدل على أنها نوع يعني من التميز. وفي الحقيقة تقديم الأراك على غيره كما هو توجيه الشيخ ابن مفلح فيه قوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يستاك بهذا العود، وقد يقويه لو دل الطب الحديث على أن العود من هذه الشجرة ينقي أكثر من غيره من الأعواد، فهذا يجعل الأمر محسوم في أن هذه الشجرة هي المقدمة على غيرها في الاستياك. يقول رحمه الله تعالى: منق للفم غير مضر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة. الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يستاك بعود له رائحة زكية، يعني يكره. وتعليل الكراهة عند الحنابلة أن الإنسان إذا استاك بعود له رائحة طيبة فإنه يضر بالفم، كأنهم يرون بالتجربة أن الأعواد التي تؤخذ ويكون فيها رائحة طيبة أنها تضر الفم، وقد يكون هذا عرف بالتجربة. إذن قاعدة الحنابلة أنه يكره الاستياك بعود له رائحة طيبة. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم اقرأ. لا يتفتت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. نعم، لا يتفتت ولا يجرح، يسن في العود الذي يستاك به أن لا يتفتت ولا يجرح. الذي يتفتت هو الرطب، والذي يجرح هو اليابس. فالرطب يتفتت في الفم فلا يحصل المقصود من استخدامه وهو الإنقاء والتطهير، واليابس قد يحصل المقصود منه من حيث الإنقاء لكنه يجرح. والشرع جاء في النهي عن كل ما يضر. ثم قال: ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. يكره بهذه الأشياء الثلاث لأنه مضاد للغرض من التسوق، هذا أمر واضح، مضاد للغرض من التسوق، فإن من التسوق فإن الغرض من التسوق لا يحصل بهذه الأمور، أو لا يحصل بالتسوق بعود يوصف بهذه الأشياء. نعم. ثم قال: ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم، انتقل للتسوق بأمرين: الأصبع والخرقة. يقول الشيخ: لا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة. من استاك بهذه الأمور عند الحنابلة لا يصيب السنة مطلقا، سواء وجد العود أو لم يوجد، وجد العود أو لم يوجد، وسواء كانت الخرقة تزيل الأذى أو لا تزيل الأذى، لا يحصل به سنة. لماذا؟ لأمرين نص عليهم المؤلف بشكل واضح: الأول، الشرع لم يرد بمثل هذا. الثاني، لأن الإنقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل بالعود، الإنقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل في العود. هذه المسألة فيها في مذهب الحنابلة وجهان وقول، وجهان وقول. يفهم من هذا أنه ليس فيها رواية، ليس عن أحمد فيما أعلم رواية في هذه المسألة، وهذا ظاهر كلام الحنابلة، وهذا ظاهر كلام الحنابلة، واختصارهم على الوجه هذا أكبر دليل. الوجه الأول أنه لا يصيب، وهذا الوجه هو الإيش؟ هو المذهب، وهو اختيار القاضي واختيار جماعة من أصحابه، وعليه أكثر الحنابلة. الوجه الثاني أنه يصيب، أنه يصيب، وهذا اختيار المجد وجماعة، وأيضا يعني القول بأنه يصيب السنة بهذين الأمرين مطلقا اختيار النابلسي والكناني من الحنابلة. القول الثالث، وجهين وقول، ونعبر بمثل ما عبروا هم به، فلم يجعلوا القول الثالث وجها. هذا الوجه فيه قوة يعني، وهو اختيار ابن قدامة. هذا القول عفوا، هذا القول فيه قوة واختيار ابن قدامة، وهو أنه يحصل بالتسوق بهما السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من إزالة الأذى والإنقاء. هذا أيضا قول عند الحنابلة، لكن المذهب أنه لا يحصل، يعني لا تحصل السنة لا بالأصبع ولا بالخرقة، والظاهر أنهم جزموا بهذا القول لأن الأصبع والخرقة موجودة في العهد النبوي، ولم ينقل مع حرص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على التسوق أنهم استخدموا مثل هذه الأشياء. هناك قول أيضا في المذهب أنه يصيب السنة بهما إذا لم يوجد العود، وهذا فيه قوة أيضا، يصيب السنة بهما إذا لم يوجد العود، لأنه في هذه الحال استخدام الأصبع والخرقة أولى من عدمه. نعم. نعم. مسنون كل وقت خبر قول التسوق، أن يسن كل وقت لحديث السواك مطارة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. طيب، قول الشيخ هنا مسنون في كل وقت يعني مطلقا، فهم أحيانا يقولون مطلقا وأحيانا يصرحون بمفهوم المطلق، فمعنى قوله مسنون في كل وقت يعني مسنون مطلقا، وهو لو قال مسنون مطلقا لكان أفضل. لماذا؟ ليشمل الوقت والمكان، ليشمل الوقت والمكان. فمثلا الاستياك في المسجد سنة ولا حرج فيه، الاستياك في المسجد صرحوا بأنه سنة ولا حرج فيه، فلو قال مسنون مطلقا لشمل الوقت وشمل المكان أفضل من قوله كل وقت، بالإضافة إلى أنهم دائما يستخدمون مطلقا، دائما يستخدمون مطلقا، فلو استخدمها هنا كان أولى. قوله مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، يعني التسوك في العبارة التي جاءت في أول الباب هذا جوابه أنه مسنون في كل وقت، ولهذا صرح فقال أي يسن كل وقت. ثم قال لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا الحديث دليل الحنابلة على مشروعية التسوك في جميع الأوقات والأماكن، وجه الاستدلال به ظاهر وهو إطلاق الحديث، فهو مطهرة للفم في كل وقت ومطهرة للفم في كل مكان وفي كل حال، عدم سيذكره المؤلف من الاستثناءات. نعم. لغير صائم بعد الزوال فيكره، فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب. نعم. الحديث الآن بدأ بالاستثناء فقال لغير صائم بعد الزوال فيكره، التسوك للصائم بعد الزوال عند الحنابلة مكروه، منصوص الإمام أحمد، هذه المسألة منصوص الإمام أحمد بشكل واضح، التسوك للصائم بعد الزوال مكروه ولا يشرع، مكروه ولا يشرع، ودليلهم أن التسوك في هذا الوقت يزيل خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، فكل شيء يزيل هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك فهو مكروه، وخلوف فم الصائم إنما يكون غالبا بعد الزوال، خلوف فم الصائم إنما يكون غالبا بعد الزوال. لكن هذه المسألة فيها عن أحمد ثلاث روايات أو أربع روايات. الرواية الأولى التي هي المذهب الكراهة، وهي الرواية المشهورة، واستدلوا بهذا الحديث وجه استدلالهم واضح. الرواية الثانية أن التسوك بعد الزوال مباح، لا مكروه ولا مستحب، وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه استاك صائما. الرواية الثالثة أن السواك بعد الزوال مستحب، وهؤلاء استدلوا بالعمومات وأنه لا يوجد ما يدل على الاستثناء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمسكون عن السواك بعد الزوال لكان مثل هذا ينقل لنا. الرواية الرابعة أنه يستحب بعد الزوال لكن بغير عود رطب حتى لا يتفتت ويدخل منه شيء. فتصور في هذه المسألة عن الإمام أحمد هذه الروايات، أربع روايات عن الإمام أحمد في حكم الاستياك بعد الزوال للصائم، ما يدل على عناية فائقة بلا شك، وأنها محل بحث ونظر وتقليب، حتى نقل عنه فيها أربع روايات. ونقل الأقوال عن الإمام أحمد أمر له وزنه، يعني هو لا يطلق القول إلا ويوجد في ذهنه ما يقتضي إطلاقه لهذا القول، وهو ليس كغيره من الناس، وإنما يحتاط احتياطا عظيما في مسائل العلم. لا تظن أنه وجود رواية عن الإمام أحمد أمر سهل، وجود رواية عن الإمام أحمد يعني يدل على ما خلف ذلك من تعارض الأدلة الشرعية واهتمام الشرع بهذه القضية، ووجود نصوص مختلفة إلى آخره في الظاهر. نعم اقرأ. وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نعم. أخرجه البياقي عن علي رضي الله عنه. لما تحدث عن حكم السواك للصائم بعد الزوال أراد أن يبين حكم السواك للصائم قبل الزوال، فقبل الزوال مباح، يقول قبل الزوال يستحب بيابس ويباح برطب، يستحب بيابس ويباح برطب، فإن استاك بيابس فهو مستحب، وإن استاك برطب فهو مباح. لماذا؟ لأن الرطب مظنة التحلل ودخول حلق منه شيء، ودخول شيء من أجزائه للحلق. إذن بشكل عام الحنابلة بالنسبة للصائم يرون أنه له أحكام خاصة بالنسبة للسواك، فإن كان قبل الزوال فهو مباح إن كان برطب، ومستحب إن كان بيابس، أما بعد الزوال فهو مكروه، يعني لا ينبغي ولا يطلب شرعا منه أن يستاك بعد الزوال. وهذا تفصيل يعني وجهة نظر الحنابلة حول هذه القضية، مع أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعرفون الأحاديث العامة ورواها هو رحمه الله في مسنده، ويعرفون أن هذه الأحاديث فيها صيغ العموم التي تفيد تناول هذه الأحاديث لجميع الأوقات، لكن مع ذلك يرون أن هذه القرائن وهي حديث لخلوف فم الصائم مطيب عند الله من ريح المسك، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف معنا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أنها تقوى لتخصيص هذه العمومات، أنها تقوى لتخصيص هذه العمومات. وقول المؤلف لحديث، هذا الاستدلال فيما يظهر ليس للمسألة الأخيرة، وإنما المسألة الأصل وهي الاستياك بعد الزوال، وإنما هي للاستياك بعد الزوال، وإن كان يعني ظاهر صنيع المؤلف أنها للمسألة الأخيرة، لكن هو وغيره من الحنابلة أتوا بهذا الحديث في المسألة الأولى. فالترتيب الأصح أنه يقول فرضا كان الصوم أو نفلا لحديث، ثم يقول بعد ذلك وقبل الزوال إلى آخره، يعني هذا الترتيب هو الترتيب الأحسن. نعم. متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. طيب، متأكد خبر ثاني للتسوك، فيكون العبارة التسوك مسنون متأكد، التسوك مسنون متأكد عند صلاة إلى آخره. الحنابلة يرون أن التسوك يتأكد في ثلاث مواضع، المواضع التي ذكرها المؤلف في ثلاث مواضع، لكن غير المؤلف من الحنابلة أضاف مواضع أخرى سيذكرها أيضا الشارح هنا، لكن المشهور عند الحنابلة أنه يتأكد في ثلاث مواضع. الحقيقة نحن سنقرأ المواضع التي يتأكد فيها الصيام السواك، لكن مواضع كثيرة، بعد التأمل يبدو لي أن السواك يتأكد في الجملة في موضعين، وجميع الأمثلة التي ذكرها المؤلف تندرج تحت أحد هذين الموضعين. الموضع الأول عند الحاجة، والحاجة لها أمثلة كثيرة. الموضع الثاني عند إرادة زيادة التطيب لعمل مشروع، مثل إذا كان سيصلي أو سيتوضأ، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يندب له أن يتسوك، وإن لم توجد الحاجة التي سيذكرها المؤلف في الأمثلة التي سترد معنا، وإن كان غير محتاج، فالإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة فإنه يستحب له أن يتسوك مطلقا في هذا الموضع. لماذا؟ لأن هذا الموضع يحتاج إلى زيادة تطيب لما هو مقبل عليه من الصلاة أو قراءة القرآن كما سيأتينا. هذان الموضعان يشملان جميع الأشياء التي ذكرها المؤلف، وأيضا تشمل أشياء أخرى، تشمل أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف، لأنها كالقاعدة لمواضع استحباب السواك. يقول خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، هذه المسألة دليلها واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا مطلق يشمل صلاة النافلة أو الفريضة، وإن كان يتأكد في الفريضة باعتبار أن الفريضة بنفسها آكد من النافلة. ثم قال رحمه الله تعالى وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، ودليل هذا الموضع أيضا صريح، وهو حديث عائشة أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا استيقظ، فقالت كان يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص يعني يغسل ويدلك فاه بالسواك، وإن كان استخدام الشراح لكلمة يغسل فاه بالسواك قد يفهم منه أنه كان يستاك مع الماء، أنه كان يستاك مع الماء قد يفهم منهم لأنهم قالوا يغسل، وغسل الفم بالسواك يكون عادة معه ماء. المهم أن الإنسان إذا انتبه من نوم أي نوع من النوم في الليل أو في النهار فإنه يندب ويستحب له أن يستخدم السواك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. قول المؤلف أو غيره يعني مثل السكوت أو أي سبب يؤدي إلى تغيير رائحة الفم مثل الجوع، خلو المعدة أو أي سبب آخر. عند تغير رائحة الفم يسن للإنسان أن يستاك. لماذا؟ لأنه إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استاك، فسبب استياكه بعد قيامه من الليل أنه في هذا الموضع يكون الفم مظنة ليش؟ للتغير. فإذا في كل موضع فيه تغير فإنه يستاك. نعم. ثم قال: وعند وضوء استحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين، وحديث الصلاة في الصحيحين، لكن هذا الحديث أيضا صحيح، هذا الحديث أيضا صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقراءة، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن. وعلل هذا بأنه في هذا الموضع ينبغي أن يطهر ويطيب فمه، لأنه يتلقى عنه الملك القرآن، فحتى لا يتأذى ينبغي أن يطيب فمه تطيبا زائدا قبل أن يقرأ القرآن. ثم قال: اقرأ. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ودخول مسجد ومنزل. يشرع الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أن يستاك، ولا يوجد حديث صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أراد أن يدخل منزل، لكن الحنابلة قالوا أن عائشة سئلت ماذا كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، فقالت: كان يستاك. فإذا كان يستاك إذا دخل المنزل فالمسجد من باب أولى، فالمسجد من باب أولى. فهذا دليل الحنابلة على أنه يسن للإنسان أن يستاك إذا دخل المسجد. ثم قال: ومنزل، كما تقدم معنا أن عائشة صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل يبدأ بالاستياك. ثم قال: وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام. يستحب في هذا الموضع أن يستاك لأنه مظنة لتغير الفم، مظنة لتغير الفم، مع العلم أنه هذه الأمور تدخل تحت قوله إيش؟ ها؟ أو غيره. صحيح، لأن يقول: عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. وهم نفسهم الحنابلة عند هذه العبارة يمثلون بالسكوت وخلو المعدة، فتكرار هذه العبارة ليس لها يعني من وجهة نظري داعي، إما أنه لا يقول أو غيره، أو ما يحتاج إلى أنه يكرر هذه العبارة، فيه تكرار من وجهة نظري. الروض فيه تكرار لأشياء واضحة يعني في بعض المواضع. واصفرار الأسنان، الغرض من الاستياك في عند حالة اصفرار الأسنان قالوا إزالة هذا الاصفرار، إزالة هذا الاصفرار، وهذا أمر واضح. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك بإثنان فأكثر. طيب، يقول: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. يستحب عند الحنابلة أن يتقصد الإنسان أن يستاك عرضا، سيأتينا معنى العرض. والدليل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل قال: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. هذا الحديث مرسل لكنهم استدلوا به، ومعنى الاستياك عرضا هو أن يبدأ من الثنايا إلى الضرس، إلى الأضراس، من الثنايا إلى الأضراس. وأما الاستياك طولا فهو أن يبدأ من منابت السن إلى أسفله، من منابت السن إلى أسفله. فالاستياك عند الحنابلة يكون بالعرض، يستحب أن يكون بالعرض، والعرض كما سمعتم إما من الثنايا إلى الأضراس كما قالوا، أو من الأضراس إلى الثنايا، يعني المقصود أن يكون بالشكل العرضي. فهذا مستحب عند الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: بيده اليسرى. الإمام أحمد نص على هذه المسألة، وهو أن الاستياك يستحب أن يكون باليسرى، بل اتفق عليها الأئمة، بل اتفق الأئمة على أن الاستياك يكون باليسرى، لأنه من إزالة الأذى، لأنه من إزالة الأذى. ولهذا نصوا على أن الاستياك في المسجد مستحب، حتى لا يظن من سمع أن الاستياك لإزالة الأذى أنه لا يصلح في المسجد، فهو وإن كان لإزالة الأذى إلا أنه يصلح في المسجد، كما سبق أنه يصلح في كل مكان أو مقام. ثم قال رحمه الله تعالى: على أسنانه ولثته ولسانه. يعني أن الاستياك لا يتعلق بالأسنان فقط، بل يشمل اللثة واللسان، بل يشمل اللثة واللسان. أما اللثة فإنه إذا استاك على أسنانه فإنه غالبا سينظف اللثة، لكن الحنابلة يرون أنه يتعمد الاستياك على اللثة ويتعمد الاستياك على اللسان. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أنهم قالوا: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه، وهو يستاك على لسانه. وإن كان بعض الناس فهم من هذا الحديث أنه يعني يستاك على أسنانه، وإنما خرج مخرج الغالب يعني ذكر اللسان هنا، لكن الصواب الذي دل عليه أيضا الطب الحديث أن الاستياك يكون للسان واللثة والأسنان، وأنه لا يقتصر على الأسنان، بمعنى أن يتقصد تنظيف هذه الأمور. ثم قال: ويغسل السواك. يغسل السواك لما جاء بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله، فكانت تستاك به أولا ثم تغسله ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الحنابلة قال أن غسل السواك إنما يكون عند الحاجة، إنما يكون عند الحاجة، ولعله مراد الشيخ هنا، ولعله مراد الشيخ هنا يعني أنه يوصل عند الحاجة، وهذا وجيه، لأن غسل الشيء بدون حاجة ليس له معنى يعني. ثم قال: ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. وهذا لما تقدم من حديث عائشة، فإنها رضي الله عنها كانت تتسوك به أولا ثم تغسله. وأيضا لما ثبت في الصحيح أن عائشة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت السواك أخذته فقضمته فاستاكت به ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أنه استاك به اثنان، استاك به اثنان. فإذا لا حرج أن يستاك بالسواك أكثر من شخص، لكن لو قيل أنه كما في حديث عائشة أنه إذا أراد الإنسان أن يستاك بعد استياك آخر يكون هذا بعد الغسل، بعد الغسل، فإن عائشة كانت إذا اشتاكت به غسلته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فإن قيل فهي تستاك به بعده صلى الله عليه وسلم قبل أن تغسله، الجواب واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وهو الطيب صلى الله عليه وسلم وفيه بركة في جسده صلى الله عليه وسلم خاصة به أو خاصة به، فالتسوك بعده أمر مطلوب شرعا، وهذا لا يستوي معه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لو قيل بأنه يستاك به اثنان فأكثر، وأن الثاني يكون بعد الاغتسال لكان وجيها، وإن كان ظاهر كلام الحنابلة هنا أن هذا يعني غير مطلوب أو غير مستحب، لم ينص على أنه يكون بعد الاغتسال، بل يجوز أن يستاك به اثنان مباشرة. قال في الرعاية: قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الاتيان بالسنة. نعم، هذه سنة قولية مع الاستياك، وهي أن يقول: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. وقد بحثت للحنابلة دليلا أو تعليلا، لم أجد، أنا لم أجد، ربما يكون موجود لهم، لكن أنا لم أجد لهم لا دليل ولا تعليل على استحباب هذا الذكر الخاص، لكني أنا أقول اجتهادا أن ربما تعليلهم أمر واضح، وهو أنه لما كان الاستواك يقصد منه تطهير الفم وتطيبه طهارة حسية، ناسب مع هذا أن يطلب الإنسان من ربه أن يطهره طهارة معنوية من الذنوب، ولهذا طلب من ربه أن يطهر قلبه وأن يمحص ذنوبه، ربما هذا يعني وجه المناسبة في هذا التعليل. وعلى كل حال أنتم تعرفون أن الأذكار الخاصة بالمكان أو الأذكار الخاصة بالحال أو الأذكار الخاصة بالوقت هذه تحتاج إلى سنة ثابتة جدا للدلالة عليها، ولا أظن الذي قاله في الرعاية إلا اجتهادا من الشيخ نفسه. وليس لا رواية منصوصة عن أحمد ولا لأحد من أصحابه كان تكون وجه لكبار الحنابلة، فهي يعني اجتهاد من الشيخ في الرعاية. وقال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يستاك أن ينوي أنه يستاك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر في ذهنه على إرادة التطهير فقط، ولا ينوي فقط إرادة التطهير، فإن كثيرا من الناس قد يغفل عن مسألة الاستنان. نعم اقرأ. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. نعم، يقول مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ الإنسان بالسواك استحبابا وتطبيقا للسنة من جانب فمه الأيمن، ولكن هو بالخيار إذا أراد أن يبدأ من جانب فمه الأيمن، إما أن يبدأ من الثنايا ويذهب للأضراس، أو يبدأ من الأضراس ويذهب إيش للثنايا، إن شاء هذا أو هذا، كلاهما يعني أمر جائز، لكن إن بدأ من الثنايا وذهب للأضراس صار بدأ بالجانب الأيمن بالشق الأيمن، وأيضا اتجه للجانب الأيمن، اتجه للجانب الأيمن، ويكون هذا أحسن، ويكون هذا أحسن، لكن الإنسان مخير إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا. ثم قال في سواكه وطهوره في شأنه كله، لما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعني وفي شأنه المستحب، يعني وفي شأنه المستحب. فيستحب للإنسان أن يستخدم الأيمن في كل شؤونه التي ليس فيها استقذار، ولهذا قال المؤلف غير ما يستقذر. فالأصل في استعمال الإنسان أن يستعمل يده اليمنى إلا في شيء واحد، وهو إيش؟ ما يستقذر، إلا ما يستقذر. وعلى هذا أيهم أحسن، أن يكتب الإنسان بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ تدخل في هذا الكلام؟ يعني الظاهر كلام عائشة أنه يشمل كل شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستعمل اليمنى في كل شيء، ولهذا نحن نخترع على الإنسان الذي يكتب بيده اليسرى أن يحاول أن يتدرب على الكتابة باليد اليمنى، أن يحاول التدرب بالكتابة على اليد اليمنى، وإن كان هذا أظن فيه صعوبة على الذين يكتبون بالشمال، لكن كل شيء مع التدرب ممكن أن ينجح فيه الإنسان. نقف على الادهان والترجل لما فيه من كلام الكثير والروايات. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.